السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ صبري الجبوري من الجمهورية العراقية، يقول فيه: هل يجوز الصلاة على التربة وما فائدتها أثناء الصلاة؟ أرجو أن تبينوا لنا حكم هذا العمل. ما المسائل يريد التربة التي يعتادها الشيعة وهي حجر يزعمون أنه أتوا به من كربلاء يصلون عليه، هذا بدعة لا أصل ولا يجوز يصلى عليه، لكن لا تطلب الصلاة هو يذكر وأنذر عليه لا تطلب، لكنه بدعة لا يجوز فعله، وهذا مما أحدثه الشيعة وغلطوا فيه، الله يهديهم يعيننا وإياهم من الشيطان. المقصود أن هذا بدعة، وليس المؤمن يقول التربة من مكان إلى مكان يصلي عليها، بل يصلي على ما تيسر، إن كان على الحصبة صلى على الحصبة، إن كان الرمل صلى في الرمل، إن كان مسجد الخروج صلى على فراش، وليس له أن يحمل حجرا أو طينا أو قطعة خشب أو غير ذلك يسجد عليها، لا، هذا من البدع الذي لا تجوز منه.